بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمنا الإمام في صلاة المغرب من سورة مريم ردا على المشركين إن نسبنا الولد لله سبحانه وتعالى. رب العالمين استنطق سيدنا عيسى وهو في المهد، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، خاتي ابن الله كما يدعون. قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيئا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، خاتي ابن الله. قال خطرش عيسى ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود ابن الله، العرب النان الملائكة بنات الله. أربعة من قاعر الغفص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والسلام علي، داني مش تعبر أربعة من بوانتا، ثلاثة المحطات مهمة جدا في حياة الإنسان. المحطة الأولى دين مديوية رب العالمين إلى هاته الحياة الدنيا، ساعة الولادة، وهي معجزة رب العالمين. البنادم أدي شوف اختيس البنادم بقدرته سبحانه وتعالى. وفي كثير من الآيات في القرآن رب العالمين قالنا أخزرت إلى هاته الحقيقة، فلينظر الإنسان مما خلق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. والسلام علي ملمي يوم ولدت. المحطة الثانية كذلك مهمة في حياة الإنسان، دين ساعة المغادرة، ميخ الامتحان، دين ساعة الوفاة، ويوم أموت. والمحطة الثالثة هي محطة البعث، ويوم أبعث حيا. إمر أو الإنسان كان سن رب العالمين تشوف خصيصه أدس ممس ولسن ولحية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أدبدأ وأول ما يبدأ به النطق، وهي كذلك معجزة، أدبدأ بحروف أموني مركبة، مثال باء مرتين بالتغذية، أديني بابا مسموح له، نعم قاعص فرحم أتغرسن شي يبدأ ينطق سبحان الله العظيم. أديك مثل حروف موطف، ما مرتين بالتغذية، مما مسموح له العمرني باش كديني بابا سن حروف اتني عاود ساسة قاعس نفرح. ولكن قد يعود الى مستوى معين لا يقبل منه هذا، قال يعني حسن اني اول يمدع والقر مثل ساسة اني ايسو هامي خطر شيلا يوض إلى ولاد المشنين أن نوض إلى مستوى إسمع عدن السوال بالوحي عدن السوال بمواضيع يعني ذات أهمية ونتقيمي خطر بلا القرآن أن نقيم ديما المستوى النغدي ديما نكت تمسسين ديما أول أموني يعني ركيك ربع من يخسجنا أنسيل المستوى النغ مع العمر خطر نزوع لك نزوع إلى هاتي الحقائق لك نزوع تمتنت لك نزوع إلى البعث أنسيو المواضيع لك نزوع الأخرت لك نزوع الجنة لديني هناك حساب هناك نار سو من رب العالمين الناس وأنذرهم بعد وموني الناس وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون لا يوجد قيمة المستوى سننصف له بالزر دي مد المستويين دي يعني يونس أمون مش تعبر سنين صامتين وش هذي كتليت وش هذي قلن الحديث أتقيت دواله 24 ساعة يرحى في كل المواضيع وش هذي كتليت وش هذي كتلفايدة أتقيت دواله في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون هل ينظرون إلا تاويله بتل السجمان يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا أو نرد الخلاع ماذا به مدولا مش كتسيرين مستوانس ولكن لا شدوال فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم نذكر في الحصة السابقة إلا في ذلك اليوم الفوز العظيم النغ الخزي العظيم شديدان إننا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم كيف لا وتحشر فيه جميع الناس والسني الملايير نمد الذين عمروا هذه الأرض كلهم أدعى الحاضرين وما هم عنها بغائبين أشكن هذا عد غائب عن المنادات السني أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة أنذرهم خاطر شو اللي تخمن سيئو السني يا أيها المدثر قم فأنذر قم ضد جد أشنو شو الحقائق فتنذر به الناس نتسلى صفارات الإنذار ملمي في ساعات الخطر يقل عدو خسد يهجم تطلق صفارات الإنذار يبتع بشك مدنا الظن إلى الملاجئ وإلى المخابئ ما رب العالمين قال سي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر باش كمدنا الزوان إلى القرآن يلتجئون تحت ظلال القرآن أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا داني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل غفص يقارس أعزمت تعهده لا تفرد فيه أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون بعد أن يشكت الحقيقة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يبتى لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ميخذ الامتحان رب العالمين وانتمرت قعدت تمسح إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون كذلك عن المحطات اذكرتمت رب العالمين قبل في سياق دعاء سيدنا زكريا عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نفس المحطات، الولادة والموت والبعث. وهذه المحطات يعني نقدر عليها في المحطة الأولى، لأن محطة الولادة يمارو لنقنت نلتظنتم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، لحظ، ثم أماته فأقبره مباشرة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. في سورة الأعراف رب العالمين تبين كذلك مصير السعداء والأشقياء. أغنيني والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذبوا واستكبروا عن آيات الله، والسرسن منسن يولن رب العالمين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما مصيرهم؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما نظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. هم يعد لعن بعضهم خاطر رؤون نصحهم رب العالمين تشنغ نموذج وإسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم. قارس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولنشني النج صحبة للتعاون، همي همش انتجا مع يعني الأسفار النط. قال رحلة إلى خارج الوطن، رحلة إلى الحج بتنتجا هسن تسمى الكبانيت، همي باش كان معاون، أنا معاون الراي، أنا معاون يعني في السفر. ونيو السفر داني الدونيت، فكيف بالسفر إلى الآخرة؟ وليستاهل أسنجك الكوبانيات هذا عاد يعني أنت مناصح أنت معاون بتلا يقنان بتلا نديني. قال ننظر إلى الدولة الفلانية أنسول ما هي العملة المتداولة هناك، اللغة أنا بلبس اللغة نين دولتني، هل الأوضاع الأمنية بتديني؟ أموني داني وبرك الدونيت يعني مسألة ساعات بالطائرة مثلا. هميلا السفر للآخرة، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا لحظ هؤلاء أضلونا دين نسجم النار فآتهم عذابا ضعفا من النار. إذن أو التعاون ضرب العمل ومرسيس واصبر نفسك. نعم قنشلا والتغيس النفس البلاد ثم لابد من الصبر والتواصي بالصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. خضرش لديني أريح لديني تجمعات ولكن بدت أوجي لوجه الله سبحانه وتعالى الشيء يوم القيامة أدل للأعداء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أمم الشيطان يزل بحثن. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا في التاريخ البشري استزمد أجيال كثيرة. ولقد أضل شندني هؤلاء أضلونا استزمد. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لكن خزر على مستوى الكرة الأرضية بالتالي تصارع من وراء القضية الشيطان اللي يغيس إلى ابن آدم راحت للدنيا للآخرت أتستجمد عن منهاج الله سبحانه وتعالى فيشقى. لكان ركب يعني دماء تسفك يوميا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إن الذين كذبوا بآياتنا لاحظ يبدأ الآيات والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أؤكد ما رأوا المعنى يغنيني. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. يعني رب العالمين أدسع غفصا أبواب الخير لا تفتح لهم أبواب السماء. وما أنزلنا من السماء من رزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. ملا أو لبلد معرض عن آيات الله سبحانه وتعالى رب العالمين أدسع غفصتي ورا الخير فيشقى. ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعرضون عن منهاج الله سبحانه وتعالى عن الوحي أدخسنا على تجن الحلول منسن. أما الشيخ سن أما شي أدعن تبعن الهوى تبعن الهوى نسن تبعن وحي الشيطان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أم يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل المتنجمة وصل العقل سحس لابد له من الوحي. ومني قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في أواخر سورة الشورى الناس كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. بلا الوحي بلا يتقيم في الظلمات أدشت في الفهمت تجربت عمر والاتفاق عمر يتخبط. لاحظ في سورة قاف أغنيني بل كذبوا بالحق لما جاءهم. كذبوا به ما هي النتيجة؟ فهم في أمر مريج انتقار المرجد. فهم في أمر مريج. إذن ما المخرج؟ أغنيني أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أخذت الدقة تلا في هذا الكون ونجي ندق في الكون يجد في هذا الوحي. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. لازم تنطور في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، لأن دنيا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تعاظم وتقدس وكثر خيره ومن يملك هذا الكون، لأن دنيا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بتى ليكون للعالمين نذيرا. إنس في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ولتجم الحساب وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. دنيا غنشي مربع عميق القانون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما هي النتيجة؟ لا تفتح لهم أبواب السماء توني الدنيت. الله سبحانه وتعالى أدي حجب غفص الخير أدي يعيش في ضنك وهذا الواقع فيتسنت لخرت ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل يأتي بمعنى الجمل إنسن ألم أنغ الحبل الغليظ ماش تصور يقن ولم يريح تسات تنكف تسجنف للسجو مليتف حتى يلج بمعنى إيأس عمر ويتف أنغون إشر الحبل الغليظ في سم الخياط يعني تنكب الخياط أن تسجنف. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، المهاد دين الفراش مش نتخيل الفراش إلا مريح. أربعة من قرن غنين الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها فراشهم يوم القيامة من نار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. انت نستملح الأشقياء يوم القيامة غطاؤهم أدعى كذلك من لحاف انك تملح فين نتنيتين تفوت. لهم من جهنم مهاد يعني مطبق بين النيران هامي خطرش يقلز دفر الخالق سبحانه وتعالى انت يستوى المعاس الدنيت. في مقابلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إمار بالعالمين غمض القلب النداءات غدوق عن السني ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أنا أغني وعد رب العالمين في القرآن كله وجدناه. إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم في كلمة واحدة. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يلعنون بمعنى يبعدون من رحمة الله سبحانه وتعالى. لمن أيها الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، جار سعادة الأشقياء حجاب، فضرب بينهم بسور يقنصر له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. شن القرآن ينقلنا إلى الآخرة ابتشر لهم التفاصيل باش تعبرنا شنين خطوة خطوة، باش كان على بينة من أمرنا. وحشاه الله سبحانه وتعالى أغني ولي قنشان أغني جمون قنشان إلى نغامض أن تفصل كاع يعني المراحل باش ننطرو. والسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أغنوش تفاصيل عن المحطة الثانية يعني عند الموت بتغصار. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. كذلك البعث يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. شني دنيا نكمل التفاصيل أغنيني. وبينهما حجاب، حجاب ده هون السور اللي يذكر رب العالمين في سورة الحديد. وضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم شيء النداء ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال. عرف الشيء أعلاه، سورة الأعراف زنزع الصور ديس ملائكة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إنه السعداء الأشقياء يعرف المجرمون بسيماهم في سورة الرحمن، فيوخذ بالنواصي والأقدام، يعرفون كلا بسيماهم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نقر عرف الديك، كذلك عرف الديك يزر أين زوغين إذن يجنى قنص عرف الديك. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أدبنا أصحاب الجنة ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. إمارو لكان عزم لايتون شكان الدنيت وسنرى إمار بالعالمين ميقدر لايتو من العالم الآخر أغندر إلى الحياة الدنيا يعني أو نعمة بقية العمر. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، شان يعود للمرة الثانية، يعرفون كلا السعادة والأشقى كلا بسيماهم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني العلامات واضحة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، يعني غصن لمارت بينات واضحة. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. سؤال بتون ينفع أجره، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، ليه لهالو جرو؟ هروح لآيات جرود بس الآيات نغلش همشي ننطورو تجي تدرحها، سواء كان يرجز نتيزنا 24 ساعة في 24 يرحها، أعطينا آية يا أخي صم بكم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. موجود تزز يعني شغلي كل العيب اديني كتليت بالعكس رب العالمين اشيش مرسيس. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان ولو شئنا لرفعناه بها. الحال تنسل من السو هم رب العالمين دليتان لماذا انزه رب العالمين عن الظلم خطر بعض المشاسن أني لا تني عز جنت وراءهم ظهريا أبا من ذلثم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا سبتت الشم الرأس والسلام ورفعنا لك ذكرك. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نعزم نطورو إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أسنين مارو أتنخاطبا مش كتحسني كن عذاب نفسي. هؤلاء إشارتني إلى السعداء هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال ونرقب التجين عبارة تنن انت في القديم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سيدنا نوح في فجر البشرية كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وفعلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. في أواخر سورة المطففين إن الذين أجرموا عموما كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا التقلب من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة داني مش استعبر نشلين اللقطة الحاسمة يعني مش قرن زبدة التاريخ البشرية كلها داني ادخلوا الجنة نقلا يمارو يما إنو لجرس نقن الصور الأشقية لنساء السعادة لنساء بالصح والرقبن النجام والرقبن الأشقية هم والرقبن أو المشهد مشهد دخول السعداء في الجنة إنش أصلا أو المشهد دقن النعيم والتستاهل أترقن. نعم إلى هذه الدرجة ينقل إليهم نقلا على المباشر مش تعبرشني ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. لاحظ دونيت تنطلب من رب العالمين خوفا وطمعا داني خلاص يا لش الخوف يا بمعنى مؤشر الطمع أديالي 100% الدنيا بين الخوف والرجع. نبي عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم داني ميتو بشرني خلاص أتشمر الخوف. بالعكس الأشقياء أسيتو الطمع أديالي مؤشر الخوف 100% بمعنى يأسون لشي قن طمعيا. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نقدع فيك الليت. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. تصرف. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أهل النار. إبتة باش يخزن المشهد المرعب أتكمل يعني أتحسن النعيم وجار وجار. أما شيء في سورة الصفات أبن يتلذذون بتغدينين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خلاص يا إذن إن هذا لهو الفوز العظيم. إمارة لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نفس للسفل طول النفس وجزيج المرحلة بعد أدوضع الشيطان أسيخدموني أتسفشل في قضية أدر الولس نغيلا أتكلاصة. سابقوا سارعوا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يمارو ضدنا نتزقن أنا فيضوا علينا من الماء. فيض غفنا قن فيضا ومن إلا جنة تفوت الديت تفوت. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. بتغط نجاوب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. دين ما نايم الشهد ده. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قبل لي قنشرة تجنس الاهتمام كل العلوم التعزمت أضيوا القرآن أشين ويدقين ولتسول في الدينس ولتسول تمسني. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. أن خزر مارو الحجم اللعب على مستوانا المحلي وعلى المستوى العالمي منشت مقارنة بمشينا نطور المجالس إلى وصل رسالة رب العالمين نبيه الرسول رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. إن اصبر نفسك شتيني لاني توتطفش الوحي شتيني تريحد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والقرآن يعالج بطريق الأولى. وني الرسول صلى الله عليه وسلم يتوامر صومون يسمن شنين من باب أولى تواصل الدور الديني. هذه الصحبة الصالحة لا بد منها من تعاون. أما شينا مش تجل كوبانية مش كنزوى الخارج أنزوى الحج الكوبانية الأخرى من باب أولى لا بد. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. من بعد أعطني فكرة الكتاب. ولقد جئناهم في الدنيا بكتاب فصلناه على علم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. ولقد جئناهم في الدنيا بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تاويله يعني تحقق الشيء الذي ذكر فيه. قال هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه أهملوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. لحظة سنين الأشقية سعادة ديننا أو العبارة أدين قد جاءت رسل ربنا بالحق إنه تبع إنه تبع لأنه الفارق. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد. يقترحون هذا المقترحين يقين حدد يبد معنا أغني نقض سوون لويل. المقترح الثاني أن تور التونس أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إنه أشقياء والعزيم القرآن مش كتسن باللي لش دوال. انتهى الامتحان خلاص انتهت الفرصة. او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يأتي القرار الالهي الفصل النهائي. قد خسروا انفسهم. حد يخسر ايمان سبت الدقيمان. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. الا ذلك هو الخسران المبين.